وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا غرابة أن يتطاول كل من الكفار على شخص محمد صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وكذبا وافتراء تشويها له صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من عند ربه من الهدى ودين الحق الذي سبق وأن جاء به قبله النبيون والمرسلون ملة نوح أولهم إليه صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم من دعوة الجن والإنس إلى عبادة الله وحده وإقامة الدين الخالص في الأرض الله لله والتحذير عن مغاضب الله ومسخطه، وأن أعظم ذلكم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلقد كانت اليهود تقول العزير بن الله، وكانت النصارى تقول المسيح ابن الله، وقالت إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت إن الله ثالث ثلاثة، وقالت الطائفتان معا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت مشركة العرب من قريش ومن دان دينها في الجزيرة العربية الملائكة بنات الله، ومن استعرض كتاب الله الكريم وتنزيله القويم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجد أنه يقص علينا من فضائح الكفار ومقاتيهم وتضاربهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما تقشعر لهولهم القلوب المؤمنة وتضيق به الصدور المطمئنة للحق المنشرح به، وذلك لما تقرر في قلوبهم من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام. وكيف لا يملأ قلوبهم محبة رسول الله، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث عباد الله، ولا غرابة أيضا أن يستشيط أهل الإسلام غضبا وعن يقاه لما رأوه من تطاول سلة من نصارى الدمشق على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المسلمين من يسخر لسانه في بيان مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، وأن تطاول هؤلاء النصارى الكفرة الملاعين هو كذب وافتراء وزور على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وصنف ثاني يسخر قلمه ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن ما جاء به. وصنف ثالث ينكر بقلبه ويغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصناف الثلاثة ما صنعته هو والله وبالله وتالله من مقتضى هو من مقتضيات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في مسلم لا يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان فإنه لم يغضب لله سبحانه وتعالى ولم يغضب لدينه. وها هنا سؤالان أيها المسلمون. السؤال الأول: ما سبب هذا التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندين الله بأنه افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول ولا أجد غضابا وأعلنها صريحة ولا أخشى في الله لومة لائم، إن من أسباب هذا التطاول الذي ينكره حتى عقلاء النصارى هو الخوارج، كلاهما النار المنتسبين إلى الإسلام والذين عاشوا في الأرض الفساد إتلافا للأموال المحترمة وإزهاقا للأنفس المعصومة، ولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة. عادوا في بلاد أهل الإسلام وعادوا في بلاد غير المسلمين، وهم يعلنون كذبا وزورا وافتراء أن أعمالهم الشنيعة وجرائمهم البشعة هي من الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام وأهل السنة من المسلمين براء من هذه، وقد أعلن أئمة الإسلام وعلماء الإسلام في السعودية دولة التوحيد وخارج السعودية من بلدان الإسلام حتى في بلاد الكفر التي يدخلها المسلمون أعلن أن أهل الإسلام براء من هذا. ولكن من القوم من لا يعقل، ومنهم من تملكت قلبه عداوة الله وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم وعداوة أهل الإسلام يا أهل الإسلام، فاسألوا الله الثبات على دينه وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما حيينا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وابعثنا مسلمين على الإسلام والسنة في غير ولا في غير حزن ولا فتنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي جاء من عند الله بالحق والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المراتب العلى والمناقب الطولى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، السؤال الثاني: كيف تعالج هذه القضية؟ ومن يملك علاجها؟ كيف تعالج على مستوى أعلى؟ والجواب أن صنيع الأفراد أو الجماعات لا يحسن علاج هذه القضية، فعلاج هذه القضية هو على مستوى حكامنا وولاة أمرنا، ومعهم من معهم من أهل الحل والعقد، وفيهم العلماء والمفتون والقضاة ومن له ولاية في الدولة، فإنهم هم الذين يحسنون علاج القضايا المهمة في النوازل المزدهرة، وليس لأحد من الأفراد أن يقوم بغير الإنكار باللسان أو القلب، لأن الإنكار باليد متعدد في مواجهة هؤلاء. ومن هنا فإن الكلام على المقاطعة والكلام على مقاطعة الدنمارك أو أمريكا أو غيرها مقاطعة عامة أو مقاطعة خاصة لبعض منتجاتها وبضائعها المجلوبة إلى أسواق أهل الإسلام، فتنبهوا أيها المسلمون. وقبل أن أذكر في هذه القضية ما أدين الله به ومما فتح به عليه ومما عرفته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، أقول ليعلم كل مسلم ومسلمة أن تعاملنا مع غيرنا هو مثل عملنا في عبادة ربنا عز وجل. ومن ذلكم التعامل ما ينكأ العيون ويكسر شوكته ويحبط كيده ويخيب سعيه ويجعله راجعا بالذل والهوام والخزي، فإن ذلكم من عبادة الله التي أمرنا الله بها كما أمر بها من قبلنا من أتباع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وذلكم مبناه على أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست العاطفة المجردة لدينا في هذا الباب مجال، ولا للاجتهاد مجال، ولا للرأي مجال، بل ذلكم أيها المسلمون هو من دين الله الذي ندين به. وما أحسن ما روي عن أمير رابع أمراء المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن إخوانه أجمعين: لو كان الدين بالري لكان باطن الخض أولى بالمسح من أعلى. فإذا رأيتم هذا أيها المسلمون فاعلموا بالمقاطعة ما يأتي. أولا حكينا لكم مستندين على كتاب ربنا بالإشارة ما تطاول به الكفار والمشركون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبلغنا حتى هذه الساعة أنه قاطع الكفار، بل كان الصحابة يبيعون ويشترون ويستقبلون ما يكذبه الكفار وما يرد إليه من الكفار إلى أسواقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويراه. مع أن المستضعفين من المسلمين في مكة يسامون صنوفا من العذاب ويضطهدون، ولم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثانيا هذه المقاطعة على المستوى الإسلامي العام الذي هو من اختصاص ولاة أمرنا من حكامنا ومن معهم من أهل الحل والعقل، وليس لأحد من الأفراد أو الجماعات أن يدعو إلى ذلك. وهذا ما أفتى به أولا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتواها الصادرة في 25 من ذي الحجة عام 2021. سئلت اللجنة سؤال ملخصه طلب رأيهم في المنتجات الأمريكية، فأجابت اللجنة وفقها الله وحفظها وإيانا وإياكم بالسنة أنه يجوز شراء بضائع الكفار أيا كان مصدرها ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين إلى آخر الفتوى، فليراجعها من شاء. ثانيا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سأله عن معاملة التاتا وهل هي مباحة، فأجاب رحمه الله بما ملخصه أنه يجوز في معاملته ما يجوز في معاملة غيره أو معاملة أمثاله، ويحرم من معاملته ما يحرم من معاملة أمثاله. وذكر رحمه الله ما معناه أنه يجوز أن يشتري الرجل من خيرهم ومواسيهم كما يشتري من الأكراد والتركمان والأعراب يعني الكفار إلى آخر ما أفتى به رحمه الله. وتلكم الفتوى في الجزء 29 من مجموع الفتاوى. ثالثا كذلك أفتى سماحة الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بنحو ما أفتت به اللجنة الدائمة، وكذلك أفتى سماحة الإمام العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الأمر الرابع من خالف هذه الفتاوى الصحيحة الصريحة المتفقة على أنه يجوز البيع والشراء مع الكفار، وأن المقاطعة للكفار بمصلحة الإسلام وأهله هي من خصائص ولي الأمر، انقسم الناس إلى قسمين، أعني من أكثر بالمقاطعة المطلقة. القسم الأول علماء ربانيون فضلاء مشهود لهم بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله والنصح للأمة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكيهم ولا غيرهم على الله سبحانه وتعالى، لكنهم خفيت عليهم هذه السنة، والظن بهم لو أنهم وقفوا على ما وقف عليه غيرهم ما خالفوا بقية العلماء. الصنف الثاني صنف أهل توجهات منحرفة وأفكار مشوشة، من أهدافها التشويش على الأمة، ولا يرعون مصلحة ولا مفسدة، ورعاع الناس الذين لا فقه عندهم يتبعونهم، وهؤلاء يجب على المسلمين ألا يعبأ بهم ولا يلتفت إلى فتاويهم، بل يجب عليهم أن يقفوا حيث وقف علماؤهم الذين بنوا فتواهم على الدليل ومشوا على الدليل. وخاتمة القول في منشأ المقاطعة، ما منشأها؟ هل لها أصل في الإسلام؟ والجواب ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا أصل في الإسلام، أعني مستندا إلى كتاب أو سنة البتة، وإنما نشأت المقاطعة أول ما نشأت من الرافضة، فكان من حماقاتهم أنهم لا يشربون من أنهار حفرها يزيد، يعني يزيد بن معاوية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون من أنهار وآبار حفرها الكفار. ومن حماقاتهم أنهم لا يأكلون الحوت الشامي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما يجلب بضائع الكفار، ويلبس من الثياب وهو ممنع من الثياب التي ينسجها الكفار، بل كان غالب ما يلبسون هو من نسج الكفار. هذا هو أيها المسلمون معنى ما حكاه علم من أعلامنا وإمام من أئمتنا مشهود له بالفقه في دين الله والرسوخ في العلم والرسوخ في العلم واتباع السنة والدب عنها. أتدرون من هو أيها المسلمون؟ إنه شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وما حكيت لكم معناه هو في كتابه الماتع النفيس المبارك القدير، مضمونا ومعنى ولفظا ومعنى منهاج السنة. وعلى وجه التحديد في الجزء الأول وفي الصفحة 38 منه

أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا ما نسمع الجوالات ونحن في الصلاة ولا أظن مسلما يتعمد ذلك، فالقرينة على أن من جاء محتسبا على الله عز وجل خطواته ولبته في المسجد الصلاة لا يتعمد هذا أبدا، ولكن بعض الناس ينسى ونحن نسأل الله من ذلك إن شاء الله تعالى أنه ينسى ويظن أن إدخال يده أن إدخال يده في جيبه لإخراج الجوال هكذا يظن أثره على الصلاة، وهذا لا معنى له، لأن هذه الحركة هي من مصلحة الصلاة. فيا أخي المسلم ومن تسمعني من المسلمات، إذا قرأ درس الجوال وأنتم في الصلاة فأستخدموا الجوالات من جيوبكم وأضربوها غرقا ما ربكم، فلاهلهم لا يؤثر على صلاتكم إن شاء الله، بل فيه مصلحة عظيمة. وتلكم المصلحة أنكم تفرقون عن إخوانكم في الشريك هذه السهولات، واتقوا الله الجميع فيما فيه من خير.